أنت الآن ما كاش أصلا الوصل بينهما حتى تقطعه، أصلا الوصل ما في، حابين يتعاملوا شاك ينصح كالذي يأتيك فيستنصح إني أريد أن أزوج ابنتي إلى فلان، فماذا تقول؟ وأنت تعلم فيه أنه غير ناصح ولا أمين، ماذا تقول؟ نجيش واحد يقول لك تقي لا تخيل ويجي يسقسيك وينكر عليك، وش رايك يعني تقول لا انا انصحك انسان غير تقي تقي الله دي نميمه غير بيا جد تنصحني؟ فهذا لا شك انه مخطئ. لذلك العلماء بينوا ان هناك مواطن سته يجوز فيها ذكر الانسان بما يكره، اي التي يسموها الغيبه، غيبه محرمه هذا هو الاصل، تجوز في سته مواطن، من بينها ما ذكروا القدح ليس بغيبه في سته متظلم، واحد راح يرفع شكوى للقاضي، السلام عليك ايها القاضي ما بك جاري والله فعله، القاضي ما يجي يقول بتقي لا تغتاب، هذه شكوى متظلم ومعرف، فلان لا يعرف الا بوصف لا يعرف، حاول ان تعرفه باي وصف. قال محمد، شكون محمد؟ محمد ابن زيد، شكون محمد ابن زيد؟ محمد ابن زيد الذي يسكن في المنطقة الشرقية جانب دمشق الغربية، يا ودي لم أعرف، عييت معه محمد ابن زيد لم يعرف، قلت محمد الأعرج، ما يقولكش تغتاب، لماذا؟ حاولت بقدر الاستطاعة أن أعرفك هي ولم تعرف، ثم لجأت إلى وصف تعرفه به، فهم؟ تبانا هذا ليس بغيب، لكن مش أول شوف اول المطاف، السلام عليكم تعرفوا محمد شكون الاعرج؟ لا، حاول قدر الامكان تتادب بادب الاسلام وتعرفه بما